وهناك نذر المعصية كما جاء في الحديث: من نذر أن يعصي الله فلا يعصه، من نذر أن يعصي الله فلا يعصه، مثل أن يندر الإنسان على نفسه فعل أمر محرم، أن يندر فعل أمر محرم محرم في الشريعة، فهذا نذر معصية، أن يقول ألزمت نفسي أو نذرت أن أفعل كذا من الأمور المحرمة، فهذا نذر معصية، من نذر أن يعصي الله فلا يعصي. المعصية محرمة في كل الأحوال، نذر الإنسان أن يفعلها أو لم يندر هي محرمة، ولا يجوز له أن يعصي الله تبارك وتعالى. وأشنع نذر المعصية وأفضعه النذر لغير الله، النذر لغير الله، فهذا معصية وشرك بالله تبارك وتعالى، مثل ما كان يفعل أهل الشرك وعباد الأصنام والأحجار مع أصنامهم وأوثانهم، ينذرون لها الزيوت والقماش والقناديل والطيب وأشياء من هذا القبيل، ينذرونها لتلك ويأتون بها إلى هذه الأوثان، إلى تلك المعبودات، ويقدمون لها هذه النذور، ويقولون المكان الفلاني أو الحجر الفلاني أو الشجرة الفلانية تقبل النذر، تقبل النذر، هذا اصطلاح عندهم، تقبل النذر بمعنى إن نذرت له تحقق لك ما تريد، تحقق لك ما تريد، ثم ينساق الناس إلى ذاك المكان الذي قيل فيه هذه المقولة أن يقبل النذر، فتصرف هذه العبادة لغير الله تبارك وتعالى. وعباد القبور الذين تعلقوا بالقبور سواء قبور الأنبياء أو الأولياء أو الصالحين ضاهوا المشركين في هذا العمل، وأصبح في بعض الأمكنة وفي بعض الديار ينذر للقبور ولسدنتها، ينذر لها الزيوت والقناديل والطيب وأشياء من هذا القبيل، يؤتى بها إلى تلك القبور تقربا بتلك النذور لها. ومنهم من ينذر شاة، ينذر شيئا من بهيمة الأنعام، ويأتي بها يسوقها إلى ذلك المكان ويريق دمها تقربا، فهذا كله من الشرك بالله تبارك وتعالى، ومما جاء الإسلام بهدمه وإبطاله. وفعل هؤلاء هذه الأعمال عند القبور هو ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: لتركبن سنن من كان قبلكم، وقوله: لتتبعن سنن من كان قبلكم، شبرا شبرا، ذراعا ذراعا، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. فهذا أمر أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام، ووقع فيه من وقع كما أخبر عليه الصلاة والسلام، هو الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى. فهذه أعمال جاء الإسلام بهدمها وإبطالها، لأنها كلها ضلالات وكلها أباطيل. وقد مر معنا في درسنا الماضي في الحديث أن رجلا نذر أن يذبح إبلا ببوانة منطقة، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: هل فيها عيد من أعياد الجاهلية؟ قال: لا. قال: هل فيها وثن من أوثانهم؟ قال: لا. قال: فأوفي بنذرك، فإنه لا وفاء في نذر في معصية الله إذا كان النذر في معصية. لاحظ هنا، هذا الرجل نذر لله، لكن لو كانت البقعة بقعة ينذر فيها لغير الله ويعبد فيها غير الله لمنع من الوفاء بنذره، مع أنه نذر لله جل وعلا، فكيف إذا كان النذر من الأساس ومن الأصل لغير الله جل وعلا؟ خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.